قال الإمام مالك رحمه الله: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة. الخطبة هذا مصدر، مصدر ماذا؟ لا، خاطب ذا فاعل يكون مصدره فعالا أو مفاعلة، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، هذا خطبة فعلة. خطب، خطب، خطب يخطب، خطب خطبة، وخطب أيضا خطبة، خطب خطب على المنبر خطبة، خطب على المنبر خطبة، وخطب المرأة خطبة. لذلك قال بشار: وخطبة في خطبة، يعني يستحب في الخطبة خطبة موعظة يعني. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. نعم.